القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، طبيبة تهتم وتقلق للبشرة والوجه والجلد. ضيفتنا الدكتورة رنا مبارك، إخصائية الجلد والتجميل والليزر، وخريجة طب قصر العيني. قولي حاجة. أنا معاك دكتورة رنا مبارك، إخصائية الجلدية والتجميل والليزر. دكتورة رنا أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني الواحد بيتحمس للشباب، وأنت طبيبة شابة في بداية الطريق، نقول في بداية الطريق، يعني نقول في نص الطريق. لديك خمس تاءات مربوطة، تاء الأسرة، تاء الرحلة الدراسية والعلمية، تاء المهنة، وتاء الاهتمامات الخاصة جدا. نبدأ بأولى التاءات المربوطة، تاء الأسرة. تمام. أنا الابنة الوسطانية من أربع أولاد. والدي الله يرحمه كان صيدلي، ووالدتي كانت بتعمل في الحسابات، طبعا دلوقتي على المعاش. ولي أخ أكبر مهندس، وأختين أصغر مني، وعندي ابن اسمه إياد عنده 8 سنين. انت رقم كام في الأسرة؟ قلت لي رقم 4. رقم 2 يعني رقم انا اتنين. بعد اخويا على طول. يعني انتوا 4 اخوة لكن انت رقم 2. مظبوط. لم تذهبي للصيدلة كما كان الوالد يفعل، يعني كما كانت مهنة الوالد، وانما دخلتي الى مجال الطب. هل هناك ثمة علاقة بين حبك للطب وعمل الوالد؟ والله ما كانش فيه علاقة قوي. أنا من زمان كان حلم الطفولة البلطو الأبيض وإن أكون دكتورة. يعني فضلت ورا الحلم ده لحد ما الحمد لله بقيت طبيبة، يعني الحمد لله. يعني كنت حاطة زي ما بيقولوا قصاد عينك إنك تبقي من أصحاب البلطو الأبيض. مظبوط. ليه اخترتي تعبير البلطو الأبيض ده؟ عشان ده اللي أنا كنت دايماً بشوفه وأنا صغيرة، أن أنا لابسة بلطو أبيض، ده الحلم اللي دايماً إحنا أطفال كده بنحلمه. يمكن اللي اختلف في طريقة تفكيري التخصص، يعني كان زمان بقول زي ما كل الأطفال بتقولوا عايزة أبقى دكتورة أطفال. ده كان حلم الطفولة زي ما بيقولوا. لما كبرت لا، الموضوع اختلف، واختياري للتخصص اختلف، دي الحاجة الوحيدة اللي اختلفت، لكن حبي للطب ما اختلفش من وأنا طفلة. قبل ما نتكلم عن التخصص، الاسم رنا، يعني من الذي اختار الاسم؟ الوالد ام الوالده؟ والدتي ماما اللي اختارت الاسم. طبعا بعضهم يكتبها غلط يقول رانا، وبعضهم يقول رانا. انت ما بتواجهكيش مشكله كتابه الاسم خطا او نطقه خطا؟ كتير واجهتني كتير، عشان طريفه دايماً المساله. دايما بيحطوا الالف بعد الراء، ودايما اقول لهم انا اسمي من غير الف. هي رانا على طول، ما فيش المد الالف ده. فدايما لغايه ما خلاص الناس بداوا يعتادوا بقى على الاسم السريع ده. محدش سالك وقال لك يعني ايه رنا في اللغه العربيه؟ اتسالت كتير، يعني حاولت ادور عليه. رنا جايه من فعل يرنو، اللي هي يلمح او ينظر بشكل سريع. في ناس قالوا رنا دي نوع من انواع الغزال الصغير. يعني بس هو الاقرب للغه العربيه اللي هي يرنو يلمح او ينظر. يلمح. ورنا يرنو يعني دقيق النظر في مرأة جميلة. مظبوط. فبالتالي اسم رنا اختارته الوالدة. مظبوط. الوالد كان مشغولا بالعقاقير والصيدلة، ويعني لم يتدخل في اختيارك او في اختيار الوالدة بداية للاسم، ثم اختيارك انت للمهنة. يعني والدي الله يرحمه كان مشغول بالشغل جدا، كان هو بيحب قوي الصيدلة ما كانش صيدلي عادي، لا كان طول الوقت بيذاكر ويدرس وكان عنده شغف كده، فطول الوقت فعلا كان مشغول بالشغل والدراسة إلى حد كبير، ده حقيقي. يعني احنا عندنا يعني فهم لانه الصيدلي هو الرجل الذي يعني يقف ليبيع الدواء في الصيدلية، لكن للأسف. المهنة مختلفة طبعا طبعا. يعني زمان، دلوقتي بقى ده المفهوم الدارج، لكن زمان كانت الصيدلة مهنة مختلفة تماما، كان تحضير العقاقير وتحضير التركيبات والفهم الدوائي لكل دواء ده كان أساس المهنة، لأنه أي حد ممكن يقف يبيع، لكن مش أي حد يقدر يعمل تركيبة دوائية يبقى فاهم العقار الطبي، وده الحقيقة اللي والدي كان مهتم بيه. لدرجة ان انا فاكر يعني من تجارب زمان انه احيانا المريض يذهب الى الصيدلي ولا يذهب الى الطبيب، يقول له الصيدلي هيوصف لك الوصفة لانه عارف وفاهم المرض وكيف يعالج المرض ودواء المرض. مظبوط. بس ده مش زمان بس، ده لحد النهارده. دلوقتي في اطباء، في صيادلة كده، في طبعا ده لحد النهارده بشكل كبير، خصوصا في شويه في القرى والارياف، مع تحفظي الكبير لكده، لانه انا دايما بقول كل حد فينا ليه تخصص، مع احترامي للصيادله اللي كان والدي منهم، ولكن التشخيص هي مهنه الطبيب، ولكن الدواء ووصف يعني تركيبات الدواء والبدائل والدواء مكون من ايه، ده اختصاص الصيدلي، وكل اختصاص طبعا ليه اهميته، يعني ما فيش حد فيهم يقدر ياخد مكان التاني زي ما بنقول. طيب انا عايز اسالك، بما انك يعني كريمه احد الصيادله بالمعنى التقليدي، المعنى البحث والتدقيق واستنباط الادويه، قولي لي لماذا اختلفت المهنه؟ ليه دلوقتي نشوف الصيدلي مجرد واحد بيبيع الدواء؟ ليه ما فيش الصيدلي الباحث، الصيدلي اللي بيعمل التركيبة؟ يعني كنا نشوف زمان داخل الصيدلة غرفة أخرى وفيها تركيبات وفيها محاليل وفيها وبيظل يعمل، والبائع هناك يقف لكي يبيع الزمان. ليه المسألة اختلفت؟ والله أعتقد لأنه الموضوع بقى تجاري أكتر، فبقى الصيدلي مش فاضي، بيفتح صيدلية واتنين، فبقى بيوقف في الصيدلية حد تاني مش صيدلي خالص، دايما بنسموه بقى مساعد صيدلي أو أين كان المهنة بتاعته، فبالتالي الموضوع أصبح تجاري، هو مش فاضي قوي للصيدلية، هو عاوز الربح المادي. فالموضوع للأسف بقى أنه الصيدلي ده الشخص اللي واقف في الصيدلية بيبيع، وقد يكون اللي واقف بيبيع ده مش صيدلي أصلا، يعني زي ما بنقول مهنة، أي مهنة. طب وإن أخطأ في بيع الدواء مين اللي حاسبه؟ طبعا من الذي يحاسب؟ اللي بيحاسب الصيدلي، صاحب الصيدلية. وشوفنا قضايا في الفترة الأخرانية عن أنه ممكن تكون الصيدلي مش متواجد أصلا، بس في الآخر للأسف اللي بيحاسب هو الصيدلي، صاحب الصيدلية، أي خطأ بيقع في المكان. فعشان كده زي ما بنقول يعني لا يصح إلا الصحيح، ممكن طبعا يجيب ناس تساعده، بس لازم يكون الصيدلي موجود في صيدليته لازم. دكتورة رنا مبارك، ما زلت معنا في تاء الأسرة، وهسأل يعني رنا الطالبة الطفلة، رنا طالبة القصر العيني، الأثر الأكبر في حياتك للوالد أم للوالدة؟ وبدون كسوف، بدون خجل يعني، ما مين اللي ساب البصمة الأكثر يعني؟ الاثنين ليهم أثر، ولكن والدتي طبعا ليها الأثر والفضل الأكبر، لأنه والدتي مش بس وانا طفله، من بدايه ما كنت طفله لحد النهارده، وهي السند الدائم ليا، يعني دايما بقول ان ما فيش حد بيساندني في حياتي، سواء بقى كان دراسه او اي ازمات بنمر بيها، غير والدتي، فطبعا ربنا يخليها لي يا رب. والدتك يعني ليها صاحبه الاثر الاكبر يعني. هل تدخلت في اختيارك لدراسه الطب؟ لا، هي شجعتني، انا كان عندي حلم، فهي شجعتني للحلم، على تحقيق الحلم، على تحقيق الحلم. طبعا وقفت معايا، وكانت افتكر ايام الثانويه تقعد جنبي وانا بذاكر وتسهر علشان يعني ما نمش، وتخاف ان انا انام وانا بذاكر، فلا هي كان ليها طبعا دور كبير، وما زال طبعا ليها دور كبير. هل شعرت نحوك بالشفقة من دراسة الطب؟ والطب دراسة صعبة طبعا. هل الطب دراسة صعبة بالفعل؟ جدا جدا جدا جدا جدا للأسف. يعني الذين يدرسون الهندسة يقولوا الهندسة دراسة صعبة لأنها بتجهد العقل وتجهد الصحة، الأطباء يقولوا صعبة ليه؟ ده صعبة جدا، ده مش ليه؟ معتقد العمر. احنا بندخل منها 18 بنخرج مننا في 25. لا دي 25 ده في البطاقة، لكن في الحقيقة في الخمسينات بقى. هي لانه يعني احنا كمان لو هنتكلم عن دراسة الطب تحديدا في مصر، احنا بندرس كل حاجة عن كل حاجة. يعني في البلاد التانية الموضوع بيبقى شوية المعلومات مش كتير قوي كده. فطبعا عدد الكتب المطلوب من شخص عمره في العشرينات وقبل العشرينات كمان ان يذاكرها كتير على العقل البشري انه يستوعبها في فترة قليلة، فده بيعمل حالة طبعا من الارهاق الشديد على العقل والسترس. انت طول الوقت للأسف من عيوب الكلية هنا بتعلمك طول الوقت الاسترس، طول الوقت انه وراك حاجة، والإحساس ده بيفضل معانا حتى بعد ما نكبر، ان احنا طول الوقت ورانا حاجة، طول الوقت ورانا مذاكرة، طول الوقت وراكم مرضى، وطول الوقت طبعا بعد كده كمان مرضى. فيعني الموضوع حلقة من الاسترس التي لا تنتهي. يعني عندما دخلت إلى كلية الطب، يعني من الأستاذ اللي يعني قلتي أنا هحقق الحلم بإني هسمع وهأقتدي بهذا الرجل أو بهذه المرأة؟ والله كتير. احنا كان عندنا أساتذة كتير معجبين بشخصيتهم وكل حد كان في تخصص مختلف. يعني طبعا أستاذنا أستاذ حسين خيري كان تقريبا نموذج يحتذى به لينا كلنا، النقيب السابق للأطباء. بالضبط، النقيب السابق للأطباء. في يعني في كل مجال كان في حد لامع احنا يعني بنحبه وبنقدره، يعني بنشوفه قدوة. ولكن طبعا كل واحد على اختلاف التخصص، يعني ممكن تكون قدوتنا كشخص كإنسان بس انت مش عايز التخصص ده مثلا. بس كان في كتير طبعا، يعني كان في أساتذة كتير. فاكرة أول محاضرة دخلت بيها كلية الطب كان شكلها إيه؟ وكان مين اللي درسها؟ اختبار للذاكرة. كانت على ما أتذكر محاضرة بايو كيمستري تقريبا، وكان دكتور رشيد. وطبعا كانت المعلومات لسه يعني جديدة قوي علينا، والدراسة كلها جديدة، وكانت القاعات مزدحمة جدا، فكنا بندخل نتخض من الزحمة ومن يعني هل نعاني نحن في دراسة الطب أيضا الزحام اللي طبعاً موجود في مدرجات التجارة أو الحقوق أو طبعاً الأداب؟ مش بنفس الأعداد طبعا، بس احنا لا، القصر العيني كانت دفعة كبيرة. طبعا دلوقتي أعتقد الدفعات قلت لوجود الجامعات الخاصة اللي يعني بتضارب بشكل كبير. بس احنا وقت لما أنا كنت في الكلية لا، يعني كانت الدفعة 1200 1300، فده رقم مش قليل. صح، انت شايف انه رقم مش كتير، مش قليل، مش انا هو رقم مش قليل. انما الدارسون اخرون في كليات اخرى يشوفوا انه رقم قليل للغايه، يعني كليات اخرى. ليه احنا كنا بنحس بالزحمه؟ لانه خلي بال حضرتك، طلاب طب كلهم شاطرين، كلهم مجتهدين، كلهم بيحضروا. يجوز الكليات الاخرى هم مش حاسين ببعض، مش كلهم قاعدين على المعلومه كده وبيحضروا. لكن احنا لا، احنا كان الموضوع مختلف، كله عايز يقعد الاول، وكله بيزاحم، وكله عايز ياخد المعلومه، فعشان كده بنحس بالزحام طبعا. مجتهدين، كله مجتهد طبعا. انت مع تدريس الطب بالعربية ام باللغة الاجنبية؟ لا طبعا باللغة الاجنبية. باللغة العربية محدش هيستفيد حاجة، لان انت في الاخر بتمارس دراستك باللغة الاجنبية، فالعربية هتبقى غير مفيدة. وبعدين عايز اقول لحضرتك معلومة طريفة، يعني انه احيانا ترجمة المرض للغة العربية بتكون اصعب من اللغة الاجنبية. يعني ترجمة عشان تترجم المرض بقى، هتلاقي كلام كتير قوي كده بالعربي، فتحس ان لا ده الانجليش كان اسهل. يعني انت في رحلتك العلمية كنت طالبة يعني بتحرزين تقديرات جيدة ولا متفوقة ولا تقديرات يعني عام؟ الحمد لله كنت يعني مجتهدة بتقديراتي، يعني التراكمي بتاع السنين كلها كان امتياز، وده لأهني ان انا اخد بقى التخصص اللي انا كنت عايزاه في الاخر. انا عايز اسأل الدكتورة رنا مبارك عن مستوى الطبيب المصري. يعني قبل ما ادخل في تخصص المهنة، يعني الطبيب المصري ينافس ولا لسه قدامه وقت عشان ينافس؟ طبعا ينافس طبعا. احنا عندنا مهارات مش موجودة في اي حتة في يعني عقول ومهارات مش موجودة في اي حتة في الدنيا. يجوز ينقصنا الامكانيات والدعم علشان الطبيب ده يبرز مهاراته. والدليل ان هم الطبيب المصري ده بيطلب في كل بلاد العالم يعني في سواء عربية او غير عربية هتلاقي الطبيب المصري بيطلبوه. ولكن اللي بيفرق انه لما بيروحوا برا بيلاقوا بقى الامكانيات والتيم المساعد والامكانيات طبعا المستشفيات المختلفة تماما عندنا, فبتدي تبان بقى مهارتهم. طب ما احنا عندنا تطوير في المستشفيات وعندنا امكانيات في المستشفيات وعندنا مرضى كتير والطلبة بيتعلموا من المرض. حلو, يعني يقولوا طلبة الطب يتعلمون من المرض. ده حقيقي. ده حقيقي, وده ده اللي بيخلي مثلا كليات كبيرة زي القصر العيني وعين شمس عندنا مساحة كبيرة للتعلم عشان المرض كتير والمرضى كتير. ولكن بتظل برضو المستشفيات الحكومية لسه طبعا ناقصها إمكانيات كتير ولسه محتاجة تطوير أكتر. يمكن التطوير في القطاع الخاص أكتر, لكن احنا لسه محتاجين فيه طبعا نقص إمكانيات في المستشفيات الحكومية. نقص إمكانات احنا بنتغلب عليه لأن احنا دولة كبيرة ودولة عدد سكانها كبير, وبالتالي نحتاج إلى مستشفيات أكتر بتطوير تكنولوجي. أكيد. أكيد. دكتورة رنا, يعني قضيتي نقول 7 سنوات دراسة. مظبوط. 7 سنوات دراسة. اللي في الكلية بس. لكن في الكلية لكن بعد كده لكن إيه سر إنك ذهبتي إلى تخصص الأمراض الجلدية؟ وإيه الالتصاق بين يقول لك إخصائي أو استشاري أمراض جلدية وتناسلية؟ ليه؟ الأول ليه رحت للجلدية؟ ده كان قرار متأخر, يمكن في آخر سنة من الدراسة بدأت أفكر في المجال. كان في تخبط بينه وبين كذا تخصص, كنت مقتنع قوي بتخصص الأمراض النفسية في آخر سنة كمان. نفسية. مظبوط. كان نفسي قوي في التخصص, ولكن لما بدأت أمارسه أو أدخل حسيت أنه في شوية إرهاق على أرض الواقع, يعني لأنه التعامل بيبقى مش سهل شوية مع المرضى النفسيين, يعني محتاج حد صلب قوي علشان يعرف يفصل ويمتص وما يتأثرش بالصدمات اللي قدامه. فحسيت شوية أن أنا مش أضعف من كده, يعني أضعف من كده. فجاء بعد كده دخلت بقى, بدأ يحصل شغف قسم الأمراض الجلدية, والشغف ده بقى كبر بعد كده معايا في الامتياز. وبعد كده لما بدأت أخد النيابة بتاعتي حبيت التخصص أكتر. الالتصاق ما بين الجلدية والتناسلية لأنه في جزء من الأمراض التناسلية أو العدوى التناسلية ليها علاقة بشكل أو بآخر بالجلد, فبدأ أن الاثنين يدرسوا مع بعض. وفي جامعات الماجستير بتاعها لازم يبقى في دراسة للاثنين, الجلدية مع التناسلية, وأحيانا كمان بيضاف إليها أمراض الذكورة. أنا يعني فهمي للطبيب الأمراض الجلدية إنه يعني الجلد اللي هو البشرة, لكن ما تحت الجلد. وأنا فاكر كلمة لطبيب شهير في الجلد يقول لك الجلد يبكي من الداخل, يعني يبكي لجوه, دموعه تبقى لجوه الجلد مش لبره. وبالتالي دي بتبقى مسألة تقتضي وتستلزم من طبيب الأمراض الجلدية إنه يخترق بقى ويدور على ما يزعج الجلد, ما يبكي الجلد. مظبوط. يعني قلنا إزاي المسألة أنت فهمتيها؟ يعني هو الجلد مش حاجة لوحدها, مش حاجة منفصلة, هو مرتبط بكل أعضاء الجسم. وبالتالي إحنا زي ما حكى قلت المقولة بتاعت الجلد يبكي من الداخل, إحنا كل عضو من الأعضاء لما بتحصل فيه مشكلة بيبتدي يعبر عنها الجلد بشكل ما. وطبعا في أمراض ليها علاقة بالأمراض المناعية, فبنلاقي أنه المناعة اتأثرت في الجسم فبدأت يحصل فيه أمراض مناعية زي الصدفية والبهاق. كل دي أمراض ليها علاقة بالمناعة, وزي الثعلبة اللي بتظهر في الشعر. كل دي حاجات هي في الأساس شيء من الداخل وظهر الشكل بتاعه على الجلد. قد تكون في مشاكل في الكبد فتظهر عندنا علامات معينة في الجلد, مشاكل في الكلى تظهر حاجات في الجلد, السكر ليه علامات على الجلد. يعني لو دورنا على كل مرض من الأمراض مثلا الباطنية هنلاقي أنه دي علامة أو أكثر من علامة بتظهر على الجلد من الخارج. عشان كده الجلد عمره ما كان منفصل, ولا الشعر كمان بالمناسبة, بيتأثروا تأثر كامل بالحالة الصحية الكاملة بأي مرض موجود في ارتباط وثيق طبعا. طب الرجل الأصلع, بما انك جبت سيرت وسؤال طريف, يعني الرجل الناس بتصاب بحاله صلع احيانا منذ سن مبكره, يعني ده حقيقي. هل ده له علاقه بـ بـ بـ بـ بالجلد؟ هل ده مرض جلدي للصلع ولا مرض خلقي كده خلاص كلنا لازم نصاب بهذا الداء يعني؟ لا هو مرض جيني، مش لازم جيني. طبعا كل الرجال تصاب بالرجال بتصاب اسفه بالصلع ولكن هو جينات زي ما بنقول او وراثه. فالجينات بتمتد من حد من العيله سواء عيله الام او الاب وبتبتدي تاثر على الهير فولكلز او بصيلات الشعر فتبتدي تعمل لنا الصلع الوراثي. لكن يظهر امتى او الجين ده يظهر نفسه امتى، ده اللي بيختلف بقى من سن لسن. في ناس تظهر عندها من سن 18، بنشوف اولاد من 18 في من ثلاثينات في بعد كده، على حسب طبعا درجة الجين والعوامل الخارجية كمان زي ما بنقول. وانتم لا تملكون التأثير على هذا الجين؟ احنا اطباء جلد يعني ما نملكش التأثير على الجين، ولكن نقدر نقوي بصيلات الشعر مظبوط، نكنترول الحالة بأدوية معينة بنوصفها طبعا للمريض سواء أدوية موضعية، وبدأ يظهر كمان مؤخرا أدوية كمان بالفم بتساعدنا. وطبعا في جلسات نقدر نعملها حقن موضعي للشعر، كل ده بنعمل كنترول على الحالة. احنا ما بنلغيش الجين لأنه خلاص ده وراثه واخده، ولكن بنسيطر على الحالة زي ما بنقول بحيث ان احنا نوقف ان الشعر يتراجع ونحاول نطلع شعر جديد. حقن موضعي. طب انتوا ايه علاقتكم بما يسمى بزرع الشعر؟ زرع يعني الشعر يعني في بعض النجوم مثلا نجوم السينما او نجوم الفن يقول لك انا زرعت شعر. مظبوط. يعني ايه زرع شعر؟ زرع الشعر ده جزء طبعا من شغلنا. زراعة الشعر ببساطة لما حد بيصاب بصلع وراثي وبيبقى العلاج اللي هو الدوائي المعتاد يعني هنقول ان هو نتيجته مش فعالة قوي لانه بيوصلوا لدرجة معينة خلاص بنقول لهم العلاج الدوائي مش هيجيب معانا نتيجة اكتر من 30-40%، فبنتجه لزراعة الشعر. هي ببساطة بياخدوا بصيلات من الشخص، بصيلات شعر من مكان معين ونبتدي نزرعها بتقنيات معينة في أماكن الصلع الوراثي. وطبعا ده بيبقى مفيد قوي للفنانين والمشاهير لأنه هم لازم قدام الكاميرا يكون الشكل مظبوط قوي. فطبعا ده يعني بيظبط الإنتاج. طب ده ما بيأثرش على الجمجمة وعلى العظام، عظام الرأس؟ لا اطلاقا، احنا بعيدا تماما عن عظام الرأس، احنا بنشتغل على الجلد من بره والبصيلات بتبقى من الشخص نفسه فما فيهاش اي ضرر. هي لا يقاومها الجسم يعني؟ لا خالص، لا يقاومها الجسم ما دام هي من الشخص نفسه يعني. طيب دكتورة رنا مبارك تخصصت في الجلد، قولي لي بقى احنا اتكلمنا يعني سبقنا وقلنا عشان انت جبت سيره الشعر واحنا يعني معظم الرجال بيصابون بحاله الصلع هذه، لكن ايه اهم الامراض اللي انت يعني اهتميتي بيها في رحلتك العلميه مع الجلد؟ ايه الامراض اللي بتصيب الجلد؟ والله هو احنا يعني بنهتم باي حاجه تصيب الجلد كدكاتره جلديه. في امراض بتكون عابره وفي امراض بتكون مزمنه. الامراض طبعا المزمنه اللي بتقرق المريض زي مثلا الصدفيه والبهاق دي من الحاجات اللي بتبقى يعني صعبه شويه في العلاج وبتبقى كمان مؤرقه لحياه المريض. في امراض ممكن ما تكونش صعبه ولكن بتلاقي العيان يعني متضايق جدا منها زي مرض الارتكاريا. ده مرض يعتبر بسيط ولكن ممكن تلاقي عيان هو اللايف ستايل بتاعه كله اختلف لمجرد ان عنده ارتكاريا. يعني هرش ارتكاريا اللي هو جزء او حكه تعبير عنه هرش، وطبعا ليه مظاهر تانية بتظهر على الجلد. اسبابه ايه يا دكتور؟ الارتكاريا اسبابها كتير قوي. يعني احنا بنقول ان في اسباب اكل، اسباب حشريه، اسباب دوائيه، اسباب جوه الجسم نفسه، وده اللي احنا كل الناس بنتكلم عليه. يعني اذا انا السكر بتاعي مش متظبط ده ممكن يعمل لي هرش. اذا انا عندي مشاكل في الكلى وال مش مظبطه الحاله بتاعتي برضو ممكن يحصل هرش. اذا عندي مشاكل في الكبد كل دي حاجات ممكن تعمل هرش. طبعا في بقى حساسيه حشريه، في ارتكاريا من الشمس سولر ارتكاريا، في ارتكاريا من الميه بدرجات حراره مختلفه، الميه الساقعه الميه السخنه. يعني احنا لو قعدنا نعد في اسباب الارتكاريا هناخد الحلقه كلها. هي اسباب احنا دايما يقول لك ايه، لا عنده ارتكاريا من فلان، ارتكاريا من فلان يعني ايه؟ يقول لك هو كده مش مستحمله يعني. احنا كمصريين بدأنا نستخدمه كلفظ ان احنا مش حابين بعض، بس هي الارتكاريا لا، هي مرض جلدي. واحنا بنضرب بيه المثل انه على قد بساطته ممكن يأثر على لايف ستايل تحدي يخليه ما يروحش الشغل. انا اقعد اهرش قدام زمايلي يا دكتور انا مش قادر امارس حياتي. فعشان كده الامراض الجلدية مهمة جدا، و يعني في ناس بتستهين، لا في حاجات بتطلع في الجلد بتكون مؤرقة للناس وبتفرق. حبوب الشباب مثلا حاجة من الحاجات اللي تعتبر بسيطة بس ممكن تأثر على نفسها تماما بتاع الولد والبنت لو حب شباب كيسي او الحبوب اللي هي الكبيرة في الشكل بتأثر جدا على شكلهم ونفسيتهم. انا عايز انتقل في المهنة لتاء الحقيقة سابقة، يعني هي مش تاء مربوطة لكن تاء سابقة اللي هي تاء التجميل، يعني مرتبط برضو أو أيضا مرتبط التجميل بالجلدية. مظبوط. يعني كيف يمارس هذا التجميل الطبيب إزاي يعني انتقل من يعني دراسة الأمراض وكتابة إلى التدخل هنا التجميل، يعني التدخل تدخل بتجميل شيء أنا يعني مش قادر أقول إنه قبيح ولكن شيء يحتاج إلى جمال. هو بداية مع دراسة الجلد ومع التطور كمان لقينا انه الناس بتسعى، كل الناس بتسعى انها تكون افضل. والتجميل مش لازم تكون معناه ان احنا بنغير شكل حد او بنغير زي ما بنقوله خلقة ربنا، بالعكس خالص. احنا التجميل بنحافظ على شكلنا الطبيعي، ممكن نحسن حاجة في حاجات مثلا زي الحروق دي حاجات حوادث بنعمل لها تجميل، وان احنا نرجع الحاجة لأصلها، بمعنى انه مثلا احنا مع السن بنبتدي نفقد دهون، بيحصل ترهل، يحصل تجاعيد، فاحنا بنرجع الحاجة لأصلها. احنا دايما بنقول ان دكتور التجميل الشاطر لازم يكون في الاساس دكتور جلد شاطر. يعني اللي بيمارس التجميل وهو مش فاهم الجلد كويس عادة ما بيعمل اخطاء كتير وبيبقى مش شاطر في شغل. وده احنا شفناه كتير مؤخرا للأسف، ناس كتيرة بقت شغالة التجميل مش دكاترة جلدية، فهي مش فاهمة هي بتعمل ايه، فبالتالي بتحصل مضاعفات كتيرة بيجي وشتكونا منها المرضى بعد كده. لانه اساس التجميل ان تكون فاهم الجلد بطبقاته بتشريحه، فعلى هذا الاساس تقدر تجمله. تقدر من اول ان انت توصف لمريض روتين عناية ببشرته، ايه هو غسول المناسب، ايه يحمي ازاي جلده من الشمس. لازم تكون فاهم الجلد، اضرار الشمس على الجلد عشان تديله وقت شمس مثلا مناسب، دي امثله طبعا. هتديله حاجات انتي ايجينج او مضاده للشيخوخه، لازم تبقى فاهم الشيخوخه دي حصلت ليه وازاي وازاي امنحها. لو انت مش فاهم وبتكتب روشته وخلاص عمرك ما هتوصل للصح مع كل العيانين بتوعك. وكذلك التدخلات هي الإجراءات اللي احنا بنقول ان احنا بنعملها في العيادة، من حقن بقى الحاجات الفيلرز. هل بيحدث تدخل جراحي للتجميل؟ لا مش جراحي. احنا بعيدة عن الجراحات، الجراحات بيمارسها زمايلنا دكاترة جراحة التجميل. ولكن احنا ممكن نعمل الحاجات اللي هي الإجراءات زي الحقن في العيادة، حقن الفيلرز، حقن البوتوكس، حقن البلازما، الميزو سيرابي، البيلينج. كل دي إجراءات تجميلية قائمة أساسا على فهمك للجلد. فهمك للجلد الصحيح اللي هيوصلك. يعني انتم منطلقين من أرضية الجلد. مزبوط. إنما جراحة التجميل الأخرى اللي بيعمل جراحات ممكن يكون طبيب جراحة عادي. مزبوط. ده تخصص مختلف تماما. وهما بيشتغلوا شغل تاني. جراحة التجميل بيدخلوا عمليات قصة تانية خلص مختلفة عننا. والوسيلة تختلف. والوسيلة طبعا تختلف. طبعا هما مش لازم يكون عندهم دراية بالجلد. طبعا هما بيدرسوه كجزء من الطب بشكل عام. ولكن هما في الأساس جراحين، لأنه هما شغلهم في الأساس جراحي، فهما بيستأصلوا. وسيلة الدكتورة رنا مبارك في مسألة التجميل وسيلة تعتمد في الغالب على العقاقير فقط؟ لا، العقاقير يعني في جزء منها دوائي وفي جزء منها تدخل على حسب حالة المريض. يعني في حالات بنحقن لها حاجات. حقن. حقن يعني ايه؟ حقن ده جملة شاملة بتشمل حاجات كتير قوي تحتها. التجميل في حقن حاجات كتيرة، في ليزر، في بيلينج. يعني الحقن مثلا زي ايه؟ زي ما قلنا الفيلرز، البوتوكس، الميزوثيرابي، البلازما. كل دي حاجات احنا بنحقنها علشان نحسن الشكل او نجمل. طيب الحقن ده مش فيه كيماويات؟ لا ما فيش حاجة فيها كيماويات يعني يعني. فسري لي دي، لان انا احيانا كده بقول ايه الله ده بيحنوا بالكيماويات، طب ما الكيماويات بتأثر على الجلد. فالناس بتخاف. فالناس بتخاف. طبعا. لا احنا الحقن اي مادة بنحقنها اولا دي مادة بتبقى طبية معدة علشان تحسن حاجة او تعالج حاجة او تجمل حاجة، ممكن يكون علاج. يعني مثلا لو هنتكلم على الشعر، احنا لسه بتكلمين على الصلع الوراثي او تساقط الشعر في السيدات. احنا بنحقن لهم مواد زي البلازما، زي الجروس فاكتورز، زي الميزوثيرابي. دي مواد علاجية مش كيماويات مضرة. مستنبطة منين؟ مثلا في خلايا جذعية مستنبطة من النباتات. مثلا في مثلا مواد في الميزوثيرابي عشان نعالج بيها الصلع الوراثي، يعني في مواد معينة زي مثلا مادة الديوتاسترايد، دي مادة معينة بنحقنها في حالات الصلع الوراثي سواء في النساء والسيدات. ده علشان السيدات والرجال، سوري السيدات والرجال. ده علشان نعالج الصلع الوراثي. تساقط الشعر بنديهم مجموعة من الفيتامينز والمعادن، دي حاجة طبيعية جسمهم محتاجها، بنحقنها في فروة الراس عشان نعالج. فالحاجات دي كلها مواد طبيعية. حتى كلمة الفيلر اللي بتخوف قوي الناس، انا عارفة ان ده رعب عند الناس. الفيلر ما هو الا مادة الهيرونيك اسيد، اللي هي مادة اوريدي موجودة في اجسامنا، فاستخلصنا المادة دي وحطينا الهيرونيك اسيد ده بتركيزات بقى مختلفة كتير على حسب المكان اللي بتحقن فيه علشان نعمل الفيلر الطبيعي اللي هو موجود دلوقتي. متى تذهب الدكتورة رنا مبارك إلى الليزر؟ الليزر ليه استخدامات كتير فيه وأنواع كتير. يعني في ليزر إزالة الشعر الزائد، وده بنستخدم يعني دلوقتي بقى 99% من البنات والسيدات بتستخدمه. بقت موضة وبقت يعني ضروريات برضو، لأنه مع الزمن والوقت ما بقاش خلاص عندنا وقت إن إحنا يعني نتجه للطرق التقليدية، فبقى الليزر هو الحل المنقذ، وأحيانا بيكون حل علاجي، لأنه في سيدات بتعاني من تكيسات مبايض، شعر كثيف زيادة عن اللزوم، شعر سميك، فده بيكون علاج ليهم أكتر من هو رفاهية يعني. بالإضافة أنه في أنواع ليزر تانية علاجية زي مثلا فراكشنال ليزر، ده بنعالج بيه أثار جروح، أثار حروق، ندبات حب الشباب، الحفر. ممكن طبعا يتعامل بيه نضارة، لكن هو في الأساس علاجي. في أنواع ليزر اللي هي الكيو سويتشد ليزر، ده بنعالج بيه التصبغات العميقة في الوجه أو الملازمة. بنعالج بيه، بنشيل كمان بيه التاتو، يعني الناس اللي عندها تاتو قديم. في أنواع زي البالس داي ليزر، ده بنعالج بيه جروح معينة فيها لون أحمر. فطبعا في أنواع كثير جدا من الليزر، كل حاجة وتعتبر معظمها علاجية مش رفاهية يعني. الفرق بين الليزر المستخدم في الجلدية والليزر المستخدم في أمراض العيون وفي عمليات العيون؟ لا دي حاجات مختلفة يعني، كل حاجة فيها نوع مختلف تماما. احنا قلنا في الجلدية فقط عندنا انواع كثير من الليزر. احنا الليزر بشكل عام بيختلف في الطول الموجي بتاعه. فكل لازم تبقي دارسة برضو الليزر طبعا قبل ما تستخدمي. اكيد طبعا. جزء من دراستنا لازم الجهاز بالبارامترز بتاعته وازاي نشغله وازاي نشتغل بيه على البيشنت مهم جدا علشان تحقق نتائج عالية. هو مش فكرة بس انك معاك جهاز، على قد ما انت هتعرف تستخدمه ازاي عشان توصل لافضل نتيجة للمريض بتاعك. دكتورة رنا، بتشاهدي زي ما انا بشوف مثلا لعيبه كرة القدم العالمين جلدهم كله مليان بيسموه ايه؟ تاتو او بيسموه رسومات هل بداية هذه الرسومات لا تؤثر على البشرة؟ والله هي لا تؤثر. دي اصبحت ايضا موضه وبعض موضه مع يعني سواء موافقتنا او تحفظنا عليها بس هي موضه. هي لا تؤثر، ولكن للاسف بغض النظر عن اللعيبه والفنانين، الحاجه بقى انا بشوفها في البنات بشكل عام، الشباب العاديين بتوعنا، ان هم بيعملوا التاتو وبعد كام شهر بيندموا، لا ده انا اكتشفت ان هو حرام مثلا، فشيليهولي يا دكتور. فللأسف في أنواع رديئة بتقعد معانا جلسات طويلة جدا علشان تتشال. فهم بيأذوا نفسهم لو انت مش يعني عملت حاجة على باب التجربة بيبقى فاكر انه هيجي يشيلها من مرة فبن... لا احنا بنقعد فترة طويلة والموضوع بيخلي ده ناهيك عن تأثيرها على الجلد. ناهينا عن تأثيرها على الجلد لأن وما تحت الجلد بالضبط يعني يعني هي احيانا كمان في انواع من الحبر بتعمل حساسية بتعمل حبر. طبعا يعني أنواع. مواد كيماوية طبعا التاتو ده انواع من الصبغات او الاحبار يعني بنستخدمها او يعني اللي بيعملها بيستخدمها فاحيانا بتعمل حساسية تعمل اكزيما احيانا بنشوف حالات بتوصل لتقرحات كمان دي كل دي من اضرارها ولما بيجي يشيلوها الحقيقة لو الحبر او الصبغة نوعها مش كويس احنا بنتعب فعلا في عدد جلسات كتير بتتعبي طبعا. وعندما تتعبين من إزالة هذه الصبغات يعني ايه اللي بيسليكي بقى قوليلي والله يعني جوه العيادة انا بستأنس بالمرضى بتوعي يعني معظم المرضى بتوعي الحمد لله صحابي واحنا اصدقاء وعلى علاقة طيبة وبيبقى الهدف اساسا ان احنا يعني اساعدهم ففي الاخر العلاقة الطيبة تساعديهم طبعا ما اساعدهم واساعدهم ترحميهم وتساعديهم بالضبط لانه المهنة فيها رحمة وفيها سعادة اكيد اكيد هو العيان لما بيخرج من عندك مبسوط ده اهم اتصال ليك كدكتور وفي الاخر العيان لما بيخرج مبسوط هو اللي هيجيب صحابه مش الدعاية ومش الشو في الاخر الكلام اللي بيتقال عنك وسط الناس هو ده اللي بيخلي عندك عيين كتير التسلية ما بره العيادة يعني والله معظم الوقت بيبقى يا اما بقضيه مع ابني يا اما على السوشيال ميديا بقى زي ما معظم الناس السوشيال ميديا انت من جيل السوشيال ميديا لكن علاقتك مثلا ب وسائل الاعلام او الفن التقليديه يعني بتسمعي موسيقى بتسمعي اغنيات بتشوفي افلام بتشوفي بتقري كتاب هل ده متاح متاح طبعا مع ضيق الوقت اكيد مش كتير بحب الموسيقى اللي هي الوسط بتاعت التسعينات دي دي بحبها جدا اغاني التسعينات يعني مش الاغاني الحديثة وبرضو القديم مش كله بسمعه يعني تسعينات زي مين علاء عبد الخالق مصطفى قمر هشام عباس الجيل اللي كان طالع ده ايهاب توفيق الجيل اللي من سنك يعني ولا الأصغر أكبر أكبر نقول أكبر أكبر طب إيه رأيك أسمعك قبل ما أسألك السؤال الأخير أسمعك هشام عباس ياريت وبعدين نعود لسؤالنا الأخير في هذه السهرة الممتعة وانا وانا وانا وانا وانا عامل ايه وانا وانا وانا وانا يلاقيكي رسمة حواليكي يعني الحقيقة الحوار معاكي سهل وبسيط ومعلومات متدفقة، وانت لست هيابة من الميكروفون قلت يعني، لكن لازم يعني أسألك بماذا تنصحين الشباب والشابات ثم المرأة والرجل فيما يتعلق بتعاملهم مع الجلد؟ لأن الجلد هو خط الدفاع الأول عن الجسد البشري يعني. أكيد. هو مبدئيا أنه لازم ننصح السيدات والشباب أن هم يهتموا بالجلد بتاعهم، لأنه تراكم المشكلات للأسف بيخلي العلاج أبطأ وأصعب. أنا لما حافظ على الجلد بتاعي سواء ست أو راجل بحاجات بسيطة خالص في البداية، هقلل من المشاكل والأضرار اللي هتيجي على الجلد بتاعي. يعني بقول لهم خطوة بسيطة خالص للست والراجل، لما نحط الصن بلوك أو واقي الشمس بتاعي، ده هيحمي بشرتي من الشمس بأضرارها المتسعة اللي هي مش بس غمقان واسمرار، لا ده احنا بنتكلم انه في اليو في اي الاشعة الفوق بنفسجية، دي بتعمل لي تجاعيد، بتعمل لي شيخوخة ممكن مبكرة، ممكن لا قدر الله مع التعرض كتير تعمل سرطانات في الجلد. فخطوة بسيطة تحمينا من اضرار كتير. لو انا عايزة اهتم ببشرتي خصوصا بقى لو انا بنت، اغسل بشرتي بغسول مناسب طبي يحافظ عليها، يمنع انه يحصل لي حبوب، اعرف ازاي ارطب بشرتي، الترطيب ده مهم جدا، وده حاجة احنا بنستهين بيها ولكن هي على قدر كبير من الأهمية. أيا كان نوع بشرتي سواء أنا ست أو راجل، مهم أن أنا أشرب كميات كبيرة من المية، لأنه ده زي ما احنا بنرطب الجلد من بره لازم نرطبه من جوه. الاهتمام بالتغذية السليمة بيفرق جدا في صحة ونضارة البشرة سواء برضو أنا ست أو راجل، أكل الخضروات والفواكه والبروتين اللي هو حاجة مهمة كمان للشعر. وطبعا لازم يبقى معانا الفيتامينز بتاعتنا، لو أنا عندي أي فيتامين ناقص لازم أعوضه. خصوصا بقى بعد 35، لا احنا بنتكلم انه مهم جدا ان احنا نهتم بصحتنا، يبقى معانا مالتي فيتامين. في عناصر مهمة جدا الناس بتنساها زي الزنك وزي فيتامين دي وزي الحاجات دي، بتفرق في الصحة العامة لجسمي والشعري والضوافري والجلدي. دكتورة رنا مبارك، الحياة سعدت بيكي في هذه السهرة. في جواكي سؤال كنت تحب أسألك إياه ولم أسألك إياه؟ لا حضرتك سألت كل الأسئلة وأنا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك. أنا اللي مستمتع الحقيقة بيكي وبتدفقك وببساطة، يعني بساطة العرض، لأنه هناك أطباء كثيرون الحقيقة لما تيجي تسأليهم يعني ما يجاوبوش ببساطة، فالبساطة دي الحقيقة أغنت تساؤلاتي. أشكرك على أنك حضرت إلينا في هذه السهرة في البرنامج العام، على وعد بلقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. وأتمنى لك المزيد المزيد من التوفيق. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع السائل المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.